والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت بأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني وأعبد ما شئت من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن ظلل ذلك ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عليه في تفسيره: اي قل يا ايها الرسول للناس اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، في قوله في اول السوره فاعبد الله مخلصا له الدين. اول السوره تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتعبد الله مخلصا له الدين. أمره الله أن يعبد الله مخلصا له الدين، وهنا أمره أن يأمر أن يبين للناس وأن يقول للناس أن الله أمره بذلك. وأمرت لأن أكون أول المسلمين لأني داعي هذه الخلق إلى ربي، يقتضي أني أول من أهتمر أو من ائتمر بما آمر به أو من ائتمر بما آمر به. هذا ينبغي للآمر والناهي أن يكون على هذه الوتيرة والشكلة والطريقة، فإذا أمر فيكون أول من أمر من يأتمر، وإذا نهى فليكن أول من ينتهي، ويحاول فيما يدعو الناس إليه أن يكون هو من يباشر ويسارع إلى ذلك، وإذا نهى الناس فليكن أول من ينتهي ويترك ذلك ويجاهد نفسه على الترك. وهذا الأمر هو أول من أسلم، وهذا الأمر لا بد من إيقاعه منه من محمد صلى الله عليه وسلم وممن زعم أنه من أتباعه، فلا بد من الإسلام في الأعمال الظاهرة والإخلاص لله بالأعمال الظاهرة والباطنة. لا بد من الإسلام، أي الاستسلام والخضوع والانقياد لله تعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام عذاب يوم عظيم يخلف فيه من أشرك ويعاقب فيه من عصى. يبين عليه الصلاة والسلام أنه يخاف الله جل وعلا، يخاف أن يخالفه فيما أمر به، أمره بالإخلاص بالأعمال الظاهرة والباطنة وبالإخلاص لله جل وعلا، فمن أشرك فعذابه الخلود في النار، ومن عصى فيعذب على قدر معصيته. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبد ما شئت من دونه، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه البراءة من الكفرة، البراءة من الكفار. سبب النزول الآية أو السورة أن الكفار قريش أرادوا أن يستميلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينه، فقالوا: يا محمد تعبد ديننا زمنا ونعبد دينك زمنا، يعني تكون على ديننا وقتا من الزمن ثم نرجع نحن على دينك وقتا من الزمن، ثم تعود أنت ثم نعود نحن، وهكذا. فأنزل الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا التبرع من دينهم والولاء لديننا، فلهم دينهم ولنا دين. وهذا الآية هذه المراد منها التبرع من ديانة هؤلاء، من ديانتهم، هذا المقصود. كذلك هنا قال: فاعبدوا ما شئتم من دونه، كما قال في السورة الأخرى أيضا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إلى ولا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. فهذا أيضا أشار إلى نفس المعنى أو قريب منه. قل إن الخاسرين حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم حيث حرموها الثواب واستحقت بسببهم وخيم العقاب وأهليهم يوم القيامة، أي فرق بينهم وبينهم، اشتد عليهم الحزن وعظم الخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين الذي ليس مثله خسران، وهو خسران مستمر لا ربح بعده بل ولا سلامة. ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، أي قطع عذاب كالسحاب العظيم. وذلك الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل النار صوت يسوق الله به عباده إلى رحمته، يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فذكر التخويف وما لأهل النار من العذاب، وهو كالصوت وكالعصا التي إذا رآها من يرتدع وينزجر فإنه يعود إلى الحق. فاستعمل هذا العذاب وهذا البيان لعذاب أهل النار تخويفا للمؤمنين. قال لهم من فوقهم ظلم من النار تأتيهم ظلم، ذلك أي هذا العذاب الذي بينه الله تعالى وأنه عذاب الكفار يخوف الله به عباده. من أسباب التخويف ذكر أهوال يوم القيامة وذكر النار وما فيها من العذاب العظيم، أي جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داعي يدعو عباده إلى التقوى وزاجر عما يوجب العذاب. فسبحان من رحم عباده في كل شيء وسهل لهم الطرق الموصلة إليه وحثهم على سلوكها ورغبهم بكل مرغب ليستشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب، وحذرهم من الأمل لغيره غاية التحذير، وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه. ثم قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ذكر حال المنيبين وثوابهم فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله، فاجتنبوها في عبادتها. وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم، لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، فالمدح لمن اجتنب عبادة الأصنام، فكان هو في جانب والأوثان والأصنام في جانب آخر. وأنابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام، ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. لهم البشرى التي لا يقدر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها، وهذا شامل للبشرى بالحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤية الصالحة والعناية الربانية من الله الذي أراد في خلالها أنه مريد لإكرامه في الدنيا والآخرة. ولهم البشرى بالآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أماده في الجنة. هذه البشرى لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم من البشرى في الدنيا أن المؤمن إذا أحبه الله جل وعلا نادى الملائكة في السماء أو نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه، ونادى جبريل أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا من هذه بشرى المؤمن أن يكون من أهل القبول في الأرض. وكذلك من هذه بشرى المؤمن قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له يا رسول الله إن الرجل لا يعمل العمل فيما بينه وبين نفسه، أي لا يطلع عليه أحد فيصبح الناس يتحدثون به. قال صلى الله عليه وسلم ذلك من هذه بشرى المؤمن. وأيضا من تعليل البشرى أن الملائكة تحضر المؤمن في آخر حياته فتبشره بالجنة، فتجده يفرح ويتمنى لقاء الله عند ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. لكن في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول إن المؤمن يكره الموت ولا بد له منه، فكراهيته للموت هذا هو الأصل في الجملة، أن الإنسان يكره أن يموت، لكن إذا جاءه الموت فإنه تظهر له أمارات وتظهر تعجل له الملائكة بالبشرى، فها هنا يحب لقاء الله، هذا هو تفسير حديث عائشة خلاف الكافر، فهذا أيضا من عاجل بشرى المؤمن. أيضا إذا وضع في قبره يفتح له باب يقال هذا مقعدك من الجنة عن يمينه، ثم يفتح له باب عن يساره ويقال هذا مقعدك من النار لو أنك لم تطع الله جل وعلا، فهذا بشرى في القبر. ولهذا يقول رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي، هذا من عاجل البشرى أيضا في آخر عند الموت وفي القبر، وأيضا يوم القيامة، وأيضا يوم القيامة، وآخرها ينادي منادي إن الله يوم القيامة إن الله يريد أن وعدكم وعدا يريد أن ينجزكم، فيقول أهل الجنة وما هو وقد فعل بها كذا وكذا، فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا، وهذا أشار إليه من دوام رضوانه وبدي آخره حديث الصحيحين. ولما أن أخبر أن لهم البشرى أمره الله ببشارته وذكر الوصف الذي استحق به البشارة فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول، وهذا جنس يشمل كل قول، فهم يستمعون جنس القول ليميز بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه، فلهذا من حسبهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه، وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يكون متبع للكتاب والسنة، كما قال في هذه السورة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وكما كان يقول عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وفي رواية أصدق الحديث، في رواية أحسن الحديث كلام الله. وفي الآية نكتة وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين وأنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه كأنه قيل هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصل بصفات أولي الألباب، لكأن الكلام ضمن سؤاله، وحتى نعلم أن من آثاره فهل من آثره علمنا أنه من أولي الألباب، قيل نعم أحسنه ما نص الله عليه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله، أي لأحسن الأخلاق والأعمال، فمن أراد أن يهتدي لأحسن الأخلاق والأعمال ويرشد غيره لأحسن الأخلاق والأعمال فعليه بدراسة كتاب الله جل وعلا وفهمه وتعليمه، وأولئك هم أولو الألباب أي العقول الزاكية، ومن لبهم وحسبهم أنهم عرفوا الحسن من غيره وآثروا ما ينبغي إيثاره أي قدموه على ما سواه، وهذا علامة العقل، بل لا علامة للعقل سوى ذلك، فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة أو الذي يميز، لكن غلبت شهوته وعقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.